بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقول تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كمن يأكل الرغيف نصفه يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: باب البدل. ديار مكو تباب معنا لباب التوابع. بابي بدل بدل يجلس باني عربي ولا لغة تواتا العوض خويفر ورد قال القرآن: فما عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أن يبدلنا واتا أن يعوضنا خويفر ورد قال تعويض وان بباشتر باتوا كاتا بدل زباني عربي واتا عوض واتا لبري لو باشتر يعني شاكتر يعني شتيكي تعوض لجياتي وشتيكي تور بقى عوض امشتا عوض لبري او اتا لجياتي وامت بيدرا ياخذ لجياتي واود داو بفلانكس. اصطلاحا بريتيلا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطه، تابعك كمقصود لحكمه لحكمك يا او شيء مقصوده كباسي اكي لدواوه. ومؤلفه فرمي: اذا اسم نبدل من اسم ينحل اعرابه والفعل ايضا يبدل اقسامه اربعه بالحصر. فرمي اقسامك اي شوار بحصر كثير حروفه عشره حرف كان دي اقسامك يا متشواره أمي بحصر القصر بيتي أبو يجري خويتي لبريكي. أفرمي أجر هاتو إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أجر هاتو إذا أبدل اسم من اسم اسمك ببدله أن لا لبري اسمي كتير أو لو كاتا إعرابي أو اسمي بيشو أدريبا اسمك يدواوا شنك بدل حكمك إلى إعرابة حكم بدل مبدل منه هي بدل لا إعرابة حكم مبدل منه هي شن كما لباب توابعين تابع وبيوتي تابع لبروي اسمك لدعا باسك حكمك أو حكم ورقك اسمك بيشو شون بو حكمك لبروي إعرابة ورفع نصب جرة لهند يشناك جزمة مثلا لباب عطفة وهروها لباب بدلجة حتى شن كبدلج خاص نبا اسمه. ويا فرمي والفعل أيضا يبدل وكاتل يرى فرمي إذا اسمه نبدل من اسم ينحل أو إلي فهمناك كبدل خاص اسمه بس أقر اسم لجياتي اسم هذا باكو فعلش أهذت كذا بدل تايبتي اسم نية وكو توكيدي معنوي باكو يدخل في الأفعال في الأسماء والفعل أيضا يبدل من الفعل فعل ببدل هنذا لبري فعل. وفرمي أقرهاتو اسمك ببدل هنذا لبري اسمك كتر أو إعرابي يدريتك مبدل منه وكهيب ومبدل منه وكتشي إعرابي كهبه لمرفع بون ومنصب بون ومجرور بون ومجزم بون بدلكش همان إعرابي وهلها فعل إجلجاتي فعل هنريت أقر هاتو مبدل منه مرفوع بدل مرفوع مبدل منه منصب بدل منصوبة مبدل منه مجروه بدل مجرورة مبدل منه مجزوم بدل مجزومة كي يستأهرها من منيبوينة مؤلف رحمه الله. بس نمونا بو فعل كلسة فعل زور نادو الفعل أيضا يبدل وكو مثلا خويف الرجال القرآن أفرمي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف يضاعف يلقى يضاعف يضاعف ليرى بدل لبريتشي يلقى كيف يصير ذاك؟ شو كي يلقى خوي يلقى بوا مزومة علامة جزم كي حفي ألفة لسيرة كي يضاعف يج مزومة لبري أو شعر هذا كي أبو أمي جويها شو كي خد خد من لابي شو من كاتك رئيس الشرط بيخوت أنا زعندو في المزومة كي كم أنا كاب الشرط الدنيا أنا كاب الجزاء. أقسامه أربعة وات أقسام بدل ليس قولي مشهود يا رتشوارة شنك هندي كان دو قسم تريجي هذا كان بدل إضراب وبدل نسيان كهرشن بدل إضراب وبدل نسيانيش لجير بدل الغلط عجي أنا بيتوا بس فرقي كي دقيق ورد هي تو إن شاء الله لشاني خويا باس يكين. أقسامه أربعة كات أقسام بدل شن يا كتشوارة فإن تريد إحصاءها فاسمع لي قولي تستفيد أجر أتبي فإن أردت معرفة هذه الأربعة جمعها وإحصاءها اگر ات او چوارشینه بزانی تو بناسی تو بیشمیرید اگر ات فاین تورید احصائها عدها اگر ات بیانشمیرید تو بیزانی فهیه کتالی و کوه کلمو دو باسکن فاسمع لقولی تستفید جيوب قال أقصى كان ما فرمت شنك سود أبي نيت إن شاء الله. فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجة. طبعا سرور وبهجة وفرحة ومعناهم يعني مسرور وتدل خوش. بدل الشيء من الشيء بيجي يوتي بدل كل من الكل لزباني عربية، بيجي يوتي بدل مطابقة، بيجي يوتي بدل مساوي، هم يعني نابو يكش بدل الشيء من الشيء، بدل كل من كل مثلا، بدل مثلا تطابق مطابقة، بدل المساوي. نموني هنا وتو مؤلف، فلما بدل الشيء من الشيء وكوشي وكو جاء زيد أخوك كجاء أخوي وجاء همزك حسك لا ولا بر ضرورة الشعري كجاء زيد أخوك يا سيد جاء زيد زيدون أخوك زيد برايتوي زيد برايتوي وزيد هذا كان هذي أشتم بدل كل أخي تو براكي تو هر زيد جاء زيد أخوك أكو أبلا جاء أخوك أبلا جاء زيد كاتام بدل بديو مرفوعة مرفوعة جاء زيد مرفوعة على أنت رفع كيف ضمة إيش مرفوع على أنت رفع كيف ولا بريء كيف الأسماءي ستة مرجنيك أو مرفوع أبو بضمة أبي وشر مرفوع أبي بضمة مطلق الرفع يتنهد شيك تيجي ويا كم جاري وها يكفي ويا كم مرفوع بواو ضمة أو يدوم مرفوع بواو يا جمع مذكر سالم بواو يا اسمه ستة بواو ياخذ مثلا بألف مطلق الرفع سيرك مطلق نصب مطلق جر مطلق مثلا جزم واضح كجاء زيد أخوك عندما كمان جاء زيد أخوك يسأل زيد مرفوع أخي مرفوع بس أيها رفع كيف ضمة يعني بواو مشكليني ما دام مرفوع قيم لسام فيه وتبدل شيء من الشيء وبدأ ومعناه جان يكسر زيد أخر كان يكسر جاء المعلم محمد محمد معلم يكسر محمد ما مصلا ما مصلا كين أي محمد باش براكم وحكم كي ورقته لا إعرابا ضابطي شون بناسي توا عليه هو ما كان ما كان البدل فيه سمع عين المبدل منه أوي بدلك عيني مبدل منه وكي أخ عيني زيدة هر أو زلامة بواز يعني يكون بدل الشيء من الشيء وهر وافد مية وبدل البعض من الكل كمن يكون رغيفا نصفه يعطي الثمن بدل بعض من كل مثلا ضابطك إيش يا أو يك وات تابعك أو يك لدوا وديت بشيك لوي فيشو بشيك بشيك محسوس يا محدود مثلا لما تبعك نموني هنا ومؤلف فرمي من يأكل رغيفا نصفه رغيف كل وانيا يصف عن يصفه نيوي كل يركا رغيف كل يريه أحمد يالي كاتن نصفه بدل للرغيف دي الرغيف همو كل يركا كاتن جزء كيتي بيوتي بدل البعض من الكل بدل الجزء يابل بدل البعض هل كامل كان بلي دوستا يسال يريه يأكل رغيفا نصفه منصوبا رغيفا نصفه وانيا هذا كان منصوبا وبدل اشتمال النحو واقني محمد جماله فشاقني اسالي لا وبدل اشتمال بدل الاشتمال او يكوى ان يشتمل المبدل على البدل او مبدلك اشتمالي هي اقريتا ولخويا اقري بدلك اجل اخويا اقري او يشيالي راقني محمد جماله راقني واتأعجبني محمد محمد إعجابي كنم تشتيكي محمد علمي أدبي أخلاقي شي علي جمالك جوانك دي خدي محمد شاملة بسر جوانك وبسر شتيت لي جوانيا كاتب بشيك لخو قرتوي محمد شي جوانيا فشاقني يعني ما أخذ من الشوق شوق ولتي على حركة الهواء هيج الشوق واتا شوق جمالك شوقي مني بربولا إخوي تيقشي براكم قالت محمد مشتمله بس الجمال ايامنا جواني بشكي محمد ني ايان همو محمد ني وانيا محمد بس الجواني في اجنات ولا شتي تريش بيه قاتوا وجواني بشك ني لمحمد محمد شامله بس الجواني وبدل الغلط نحو قدر يخيب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب بدل الغلط او يلي قدر علي ركب زيد حمارا فرسا اسف فرسا لأريا ديار حمارا مفعول به يبو ركب ركب زيد حمارا فعل فاعل مفعول به زيد فاعلة لأريا فرسا أو ثي بدل غلط لحمار شنك حمار كباسكر ولا فيشو بخلط باسكر أي يبل ركب زيد فرسا بلان بغلط ليتيشو تي ركب زيد حمارا فرسا ام فرس بيوتي بدل غلط على حمار حمار شي عرابك يا ميدونش ابي هري عرابه هذا يبغي اللعب عليه ابي يا ريبكا كانت اصلي ركب زيد حمارا فاخطا وغلط غلطي كسواري حمار نبو سواري اسبوا كانت بدل غلط عليك دوام داني عن ما بستا فرسا ما بستا ايه يبغي ركب زيد فرسا ملام غلطي كنتي ركب زيد حمارا كانت حمار ليس مقصود حمار مقصود يلير غلط لسانه قال حمارا بس غلط زباني بكارين انا جاتي ولا فرسا وتي حمارا كانت دوهم يان مقصودة والتفاصيل بدل حقيقة بدل ومبدل اكره الدكان نكيدة بان ياخذ كان معرفة بكان نكيدة به تفاصيل جورة ان شاء الله اكتب كان يتلاباسي اكين والحمد لله بند سلا انواع توابع ليبوني وداكار من اخوات الرجالها وكريمة امكابو طاوبوني كتابك وتي قشتن لدينا كيو ابناهي باوكو دايك مانو خوش مان خوش ببيت شار زمان كان لدينا كي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Exactly.